إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع ميم نون من المقطم بالقاهرة بعث برسالة يقول فيها: أريد توضيحا عن قيمة العمل في الإسلام، وهل يعد العمل عبادة؟ يجيب عن الرسالة الدكتور نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. المولى عز وجل أنزل الإنسان إلى الأرض وأمره بإعمار الأرض ونشر النماء والمصالح العامة لكل المسلمين، وهذا لا يتم إلا بالعمل بعد أن تقوم العقيدة الصحيحة، فيخرج الإنسان كل في مجاله الذي سخره الله له، فيعطي المصلحة العامة ويحقق النفع العام في المجتمع، فتنشط التجارات والأعمال وغير ذلك. إذن فالعمل إما أن يكون بالعبادة كلون من ألوان العقائد ونحو ذلك، فهو عمل بالجوارح أيضا، وإما أن يكون منعكسا عن هذا العمل الأول إلى العمل الخاص، وهو القيام بكل ما يحرك عجلة النماء وتحقيق المصلحة وتنفيذ مقاصد الإسلام. لا تقوم أمة كسولة أو أمة لا تعمل تقصد بذلك رضاء الله سبحانه وتعالى، أو تقصد تحقيق النفع لهذا المجتمع فتقوى شوكتها وتدافع عن وطنها وعن دينها وعن أهلها، إلا بالعمل، والعمل النافع الذي يخلو من الغش والرياء والخداع أو الامتناع عن الإخلاص. ومن ثم فإن العمل هو أساس الحركة داخل المجتمعات، وعليه فيقوم كل مسلم بالإخلاص والإتقان لعمله في هذا الجانب. وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة التي نصع فيها النبي صلى الله عليه وسلم السائل بألا يمد يده بالسؤال، وأمر بشراء ما يساعده على اقتطاع الأشجار لكي يبيع نتاج عمله ويتكسب، وقارن بين العابد الناسك الماكس في المسجد وبين الذي يعمل لتحقيق مصالح الأمة ولا يبقى طوال يومه للعبادة بأن هذا أفضل من ذاك. فهذا يدل على أهمية العمل في الإسلام الواضحة في قول الله تعالى: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يتميز التشريع الإسلامي بأن فيه عبارة مزدوجة، هي أن العمل يحمل خاصتين في ذات الوقت. فالإنسان عندما يعمل إنما يراقب ربه بالرقابة السماوية التي يعلم جيدا، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل عامل يرى الله سبحانه وتعالى في عمله، فهذه عبادة يساب عليها. إضافة إلى أن العمل بالجوارح في العبادات وغيرها إنما هو عبادة خالصة وصرفة خاصة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى للطاعة والمودة. الأستاذ الدكتور، وما هي ضوابط وسمات العمل إتقانا وإخلاصا ومراقبة؟ على المسلم عندما يقوم بعمله أن يرعى الله سبحانه وتعالى حق رعايته، فيتقن في عمله ويخلص، ويجعل رقابة الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، ولا يخشى مرؤوسا أو مراقبا دنيويا، طالما أن الرقابة العليا موجودة فقد هذبه الإسلام وعلمه بعبادات كثيرة تقوي فيه آلية التقوى والخوف من الله كالصيام ونحوها، فينعكس ذلك على عمله، فلا يغش ولا يخدع طبيبا كان أو معلما أو مزارعا. فهذا هو النهج الذي يمكن أن نصل به إلى السمو والتقدم على باقي الأمم التي لم تنهض إلا بالعمل. فنحن نتميز بالعمل والدين في ذات الوقت، هدانا الله سبحانه وتعالى إلى ما يحقق القصد بالعمل الصالح، وبالله التوفيق. شكرا للأستاذ الدكتور نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، والسلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.